وما حكم سحب الدم للتحليل؟ كذا لا عرض فيه سحب الدم للتحليل صحيح، لا عرض فيه لأنه شيء قليل لا يشبه الحجامة. نعم. لو كثر في الغالب أنه يكون قليل، أما إذا كان للتبرع لإسعاف المرضى هذا ينبغي لها القضاء فيه إذا دعت الحاجة، وإن تيسر تأجيل الليل فهو أولى، إذا كثر القضاء أحكم. نعم.